متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث مفصل لحديث عائشة السابق، وهي قالت لما قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف يعني قلة الأمطار: وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. هذا تذكير بأن الله سبحانه مجيب للدعوات، وتذكير بأن الله عز وجل يكشف الضر، وتذكير بأمر عظيم وهو التوجه إلى الله عز وجل وحده دون سواه. إن الله أمركم أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لما ذكرهم بهذا المبدأ العظيم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وليس مالك. ذلك قال أبو داود راوي هذا الحديث، وهي الموافقة لقراءة أهل المدينة. وكما تعلمون عاصم الكسائي ويعقوب خلف يقرأ مالك، والجمهور على ملكي، قال مالك يوم الدين، ثم قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، يعني من جذب الديار ومن خصب الديار والتصرف في ملكه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، هذا توجه إلى الله بوحدانيته. لهذا أعظم ما يتوجه به العبد لكشف كربه هو بالتوحيد. لذلك قال سبحانه: وذا النون إذ نادى ربه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل البخاري ومسلم قال دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فمن أعظم ما يفرج الكروب هو التوجه إلى الله بتوحيده سبحانه. لذلك قال: اللهم أنت لا إله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، إظهار الاستضعاف. وكلما أظهر العبد ضعفه عند الله أعطاه الله عز وجل بقدر انكساره بين يديه. أنزل علينا الغيث، يعني كل ما سبق هو توسل إلى الله عز وجل وثنى عليه، ثم أنزل علينا الغيث. وهذا يدل على أن الأفضل في الدعاء أن المرء يجعل مقدمة بين يديه ثناء على الله عز وجل وإظهار حاله، مثل الرجل ما عنده مال يقول: يا رب لك الحمد لك الشكر، وأنت الغني وأنت الكبير وأنت العظيم وأنت الكريم، وأنا محتاج للمال أريد إنفاقه على أولادي ونحو ذلك، يا رب ارزقني مالا حلالا واسعا. وهكذا مثل ما قال زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، الدعاء فهب لي من لدنك وليا، وما قبله إظهار فاقته. وكذا موسى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني الأفضل ما يدعو الشخص مباشرة: يا رب ارزقني، لا، يثني على الله ثم يذكر فاقته ثم يدعو. قال: واجعل ما أنزلت علينا قوة، يعني على طاعتك، وبلاغا إلى حين، أي مدة طويلة ننتفع بنزول هذا المطر. فلما قال هذه الخطبة ثم رفع يديه يدعو فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، يعني لما تكلم رفع يديه يدعو حتى رؤي بياض إبطيه، يعني السنة الإنسان يبالغ في رفع اليدين في الاستغاثة. ثم حول إلى الناس ظهره، يعني لما دعا وهو متوجه إلى الناس توجه إلى القبلة، حول الناس ظهره يعني وتوجه إلى القبلة، وقلب رداءه تفاؤلا بتغير الحال من جدب إلى رخاء. فمن كان عليه مثلا شماغا أو مشلحا يقلبه من جهة الأيمن الأيسر والأيسر الأيمن، ويستمر في القلب حتى يصل إلى منزله. قال: وقلب رداءه. ثم بعد ذلك لما قلب رداءه بعد هذا الدعاء تفاؤلا بالحال، لذلك قال وفي مراسيل أبي جعفر: ورد رقم من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه. لماذا؟ الحكمة لتحول القحط، تفاؤل بتحول الحال. قال: ثم أقبل على الناس فنزل من أجل الصلاة فصلى ركعتين. فإذا قيل كم عدد ركعات الاستسقاء فقل ركعتين اثنتين، فصلى ركعتين. كيف؟ حديث عبد الله بن زيد: جهر فيهما بالقراءة، فدل عن الاستسقاء يجهر فيه بالقراءة، فصلى ركعتين. ما هي ثمرة هذا الدعاء وهذا التضرع إلى الله عز وجل؟ قال: فأنشأ الله سحابة فبرقت فرعدت وبرقت ثم أمطرت. هذا يدل على قرب الله عز وجل من دعاء سائله، ويدل على أن الله على كل شيء قدير، ويدل على رحمة الله سبحانه كما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعا فاستجيب، وهذا من كرم الله وفضله. ولهذا يدعو الشخص ربه وهو موقن بالإجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته في المصلى نزل عليهم الغيث فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، هو البرق الرعد المعروف البرق المعروف، ثم أنزل الله عز وجل المطر منها. قال رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، غريب وإسناده جيد، هذه العبارة جميعا من لفظ أبي داود رحمه الله، يعني الذي قال غريب هو أبو داود، من أجل رجل في السند اسمه خالد غريب يأتي بالغرائب، وإسناده جيد يعني فيما عداه من الرجال. وقال الحاكم صحيح، وقال الذهبي أيضا صحيح، عشرة الشيخين. ثم قال وفي الصحيح يعني صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد في قصة التحويل، يعني في صحيح البخاري ثبت التحويل، وكذلك في تحويل الرداء، وفي مسلم كذلك ثبت التحويل. قال فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني توجه القبلة يدعو بعد أن خطب. فلما توجه القبلة قال فصلى ركعتين جهر فيهما، هنا دعا يعني الخطبة قبل ثم صلى ركعتين، والحديث أيضا في مسلم لكن بدون جهر. وورد أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم دعا، يعني مثل العيد تماما، يصلي ثم يخطب. وورد العكس مثل الجمعة، يخطب ثم يصلي، لكن الأقرب والله أعلم وهو قول الجمهور أنه كالعيد، يصلي ثم يخطب ويدعو ويذكر الناس بالدعاء. ثم قال ولدارقطني يعني في مراسيل أبي جعفر الباقر، أو جعفر هو حفيد الحسن بن علي، واسمه محمد بن علي بن حسن بن علي بن أبي طالب، وهو من فقهاء آل البيت، لكن أرسل هذا الخبر فهو منقطع، وحول الرداء ليتحول القحط، يعني العلة في لا يصلي فيه يعني خاص بالعيد فقط، مصلى لا يصلي له تحية المسجد لأنه ليس المسجد وإنما بمصلى. وقوله أخرجه السبعة، نقصد بالسبعة أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم داود الترمذي النسائي ابن ماجه، والسابعة الإمام أحمد والمسلم. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل لصلاة العيد أذان أو إقامة كالصلوات المفروضة أم لا. هنا حديث عباس قال صلى النبي صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، وإنما يخرج الإمام للمحراب ويكفر، ليس لها أذان وليس لها إقامة وليس لها أيضا نداء. فالأذان في الصلوات المفروضة وكذا الإقامة، النداء في صلاة الكسوف يقول الصلاة الجامعة، لا أذان ولا إقامة في صلوات النوافل وكذا الجنازة والاستسقاء وكذلك صلاة العيدين. وقوله أخرجه ابن داود وأصله في البخاري، وهو أن ابن عباس رضي الله عنه كتب لابن الزبير بعد مبايعته صلي العيدين بلا أذان ولا إقامة. والحديث أيضا أصله في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بلا أذان ولا إقامة، فهو متفق على هذا الحكم وهو أن صلاة العيدين ليس لها أذان ولا إقامة، ويأتي إن شاء الله بقية أحكام العيدين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. سبق لكم في حديث ابن عباس أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية في المصلى، وكذلك ليس لها سنة بعدية في المصلى. وهذا الحديث ذكر فيه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين اثنتين إذا فرغ من صلاة العيد، ولكن بعض أهل العلم يعل هذا الحديث، ومنهم من يحسنه، فممن حسنه ابن حجر هنا كما قال بسناد حسن، وصحابه ابن خزيمة، وكذلك الحاكم. وعل بالاضطراب في متنه بسبب خلل عبد الله بن عقيل فيه، قال ادخل حديثين في حديث، فمن حسن هذا الحديث يرى أن السنة أن يصلي ركعتين في بيته بعد صلاة الفطر، لذلك قال الحاكم: وهذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ومن ذهب إلى عدم صحته لم يشرع له تلك الصلاة. والحديث الثاني: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، يدل على أن السنة الخروج إلى المصلى في يومي عيد الفطر والأضحى، ويدل أيضا على أنه السنة أن يترك المسجد النبوي ويخرج ويصلي صلاة الأضحى والفطر مع أفضلية المسجد النبوي. فإذا كان المسجد النبوي كذلك فغيره من باب أولى، أي أن السنة أن تترك المساجد ويصلون الناس في المصليات إلا إذا كان هناك شدة برد أو مطر ونحو ذلك. قال: وأول ما يبدأ به الصلاة، يعني لا يصلي قبلها، فدل على أنه ليس هناك سنة قبلية. ثم ينصرف، يعني ينصرف من الصلاة ويقوم مقابل الناس، دل على أن السنة أن الإمام يلتفت إلى الناس ويخطب لهم خطبة، وهذه الخطبة وليست بواجبة وإنما هي سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي والترمذي: من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فله أن ينصرف. وماذا يقول في الخطبة؟ يعظهم، يعني خطبة العيد موعظة، والموعظة الأصل فيها ألا يطال، أي أن الخطبة العيد السنة ألا يطيل الخطيب فيها. قال: فيعظهم ويأمرهم، يعني يأمرهم بما أمر الله عز وجل به من أمور الشرع. هذا هو المشروع في خطبة العيد مع عدم الإطالة فيها. قال: متفق عليه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى في وصف الخطبة، ويأتي إن شاء الله في الحديث القادمة صفة صلاة العيدين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة صلاة العيد سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، فصفتهما واحدة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر وكذا في الأضحى سبع، أي مع تكبيرة الإحرام. فالعدد هنا في هذا الحديث السبع والخمس، وهو ما إذا كان قائما. وقلنا قائما لأن تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية ليس محلها القيام، وإنما هي بين السجود والقيام، فيكبر سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام لأنه قائم. ذلك قال: سبع في الأولى وخمس في الأخرى، يعني بعد أن يقوم، فهو ساجد يقول الله أكبر تكبيرة الانتقال، ثم وهو قائم من غير تكبيرة الانتقال يكبر خمسة. وماذا يصنع بين التكبيرات؟ إن سكت لا بأس، وإن حمد الله وأثنى عليه وكبر لا بأس، فمثلا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا بأس، وإن قال الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله بكرة وأصيل لا بأس، ولو سكت لا بأس. وإذا كبر تكبيرة الإحرام وقال هذا الذكر أو سكت ثم انتهى من السبع التكبيرات، يقرأ حين ذاك دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، أي أن دعاء الاستفتاح يكون قبل التعوذ يستفتح بها الصلاة. قال: وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتهما، يعني يقرأ بعد تلك التكبيرات ويبسمل ويستعيذ ويستفتح بعد أيضا تلك التكبيرات. قال: رواه أبو داود ونقل الترمذي، يعني في العلل، عن البخاري تصحيحه، وكذا أيضا صححه علي بن المديني، وكذلك صححه شيخ الإسلام رحمه الله، وصححه أيضا الإمام أحمد. وثبت أيضا عن بعض الصحابة هذا التكبير، يعني التكبيرات الزوائد، كابن مسعود وأبي هريرة، وكان زيد وابن عمر يأمران زيد ويأمران أبي بن كعب بتلك التكبيرات، فهو ثابت عن الصحابة رضي الله عنه. ولو فاتت تلك التكبيرات، يعني لو أن المأموم لم يدرك مع الإمام سوى الركعة الثانية، فإذا قام يقضي نقول يقضيها على نفس الصفة، فإذا قام الركعة الثانية يكبر زوائد خمس تكبيرات فيقضيها على صفتها. ولو أتى المأموم والإمام يقرأ الفاتحة لا ينشغل بتلك التكبيرات، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام. ولو أتى المأموم والإمام راكع كذلك يكبر تكبيرة الإحرام ويركع. وهذه التكبيرات سنة، أي لو أن الإمام نسيها لا يسجد للسهو. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هنا ليبين ما هي السورة التي يقرأها الإمام في صلاة العيد سواء في الفطر أو الأضحى. هنا في حديث أبي واقد يقرأ بسورة قاف يعني في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر يعني سورة القمر. وقول كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة، هذا يدل على أن صلاة العيد القراءة فيهما تكون جهرية يجهر بها، لذلك سمع أبو واقد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث نعمان بن بشير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشي، قال: وإذا اجتمعا يعني العيد والجمعة قرأ بهما جميعا. وسورة قاف والقمر كلاهما تشتملان على معان عظيمة من إهلاك الأمم السابقة والتذكير بالحشر والنشر وتعظيم الرب عز وجل، لذلك كانت مناسبة لذلك اليوم العظيم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. هنا خالف الطريق كيف يكون هذا؟ فسرها حديث ابن عمر عند أبي داود، وإن كان ضعيفا لكن تفسير لهذه المخالفة، لذلك قالوا لأبي داود عن ابن عمر نحوه. ولفظ بداود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في العيد إذا أخذ في طريق رجع من طريق آخر، فالمخالفة أنه يذهب من طريق في العيد ثم يعود من طريق آخر. وإن لم تظهر الحكمة في ذلك فيكفي التأسي، قد تكون الحكمة في أن الأرض تكون شاهدة، وقد يكون في إعلاء لشعائر الدين، وقد يكون فيه للتسليم على المارين، وقد تكون هذه الحكم أو لا تكون. المهم السنة أن المسلم يفعل هذه السنة الثابتة وهي مخالفة الطريق في عيدي الفطر والأضحى إن تيسر له ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان استحباب إظهار الفرح والسرور في يومي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. وقوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني لما هاجر إليها. ولهم أي لأهل المدينة اقتفاء بأثار أهل الجاهلية التي قلدوا فيها المجوس، ولهم يومان يلعبون فيهما. يومان يعني اتخذ أهل المدينة مشابهة للمجوس حيث أخذوا عيديهما، فأصبح عيدين عندهما كالمجوس، والعيدان هما أول السنة الشمسية وهو الذي يسمى يوم النيروز، ويوم السنة ومنتصف السنة الشمسية هو الذي يسمى يوم المهرجان. فكان المجوس وهم عباد النار يعظمون الشمس، فإذا دخلت السنة الشمسية اتخذوا عيدا، فإذا انتصفت السنة الشمسية اتخذوا أيضا عيدا آخر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما، يعني بذلك اليومين وهما يوم عيد المجوس، خيرا منهما، وهما عيد الفطر والأضحى، لأنهما بعد عبادة عظيمة، فعيد الفطر يأتي بعد عبادة ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وعيد الفطر يأتي أيضا بعد انقضاء شعائر من شعائر ركن من أركان الإسلام وهو الحج. فأين زوال الشمس تعظيما لها ويتخذ عيدا من بعد انقضاء عبادة عظيمة يظهر المسلمون الفرح والسرور بانقضائهما رجاء قبولهما، كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنهى الإسلام عن اتخاذ عيدين اثنين يظهرون فيه الفرح والسرور غير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الأضحى ويوم الفطر. ومما أبيح فيه إباحة الدف للنساء بالكلام المباح، يعني ليس بكلام فاحش فيه، ويخرج الدف المعازف ونحو ذلك، فلا يجوز استخدامه ولا سماعها لا في عيد ولا في غيره، لا للنساء ولا للرجال. ومما يظهر فيه حسن الملبس وإظهار بعض المآكل والمشارب المباحة إظهارا لتلك العبادة والشعيرة العظيمة. وضرب الدف وإظهار العيد بالنسبة لعيد الأضحى في عيد يوم الأضحى وما يتبعه من أيام التشريق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، يعني إلى المغرب من اليوم 13 من ذي الحجة كلها أيام عيد. فللنساء أن يضربن الدف في اليوم 12 و11 ويظهر السرور ونحو ذلك في تلك الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق. وأما عيد الفطر فلا يتبعه يوم بعده، بينما هو يوم فطر ليس له تابع، فيظهر الفرح والسرور في ذلك اليوم. وهذا الحديث صحيح رواته ثقات، لذلك قال المصنف: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ولا يتجاوز في إظهار الفرح والسرور إلى الوصول إلى المحرم، فليس معنى العيد إباحة ما حرم الله، لا، وإنما العيد هو فقط إظهار فرح وسرور وإظهار مأكل والمشرب من غير إسراف ولا تبذير، ومع هذا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأما المحرمات فلم يأتي في الإسلام يوم يباح فيه ما حرم الله سبحانه، فالمعازف مثلا محرم في العيد وغير العيد، شرب الخمر كذلك العيد وغير العيد وهكذا. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه ضعف، وحسن الترمذي وغالب تحسينات الترمذي إذا قال وحسن إن عنده أنه ضعيف، كأنه يشير إن جاء من طريق آخر فيحسن ارتفاع هذا الحديث إلى درجة القبول فيه، فإن تيسر الخروج ماشيا له ذلك، إن لم يتيسر له ذلك، يعني مباح أن يؤتى إلى المصلى ماشيا إن كان قريبا، ومباح أن يأتي راكبا إن كان قريبا، وإن كان بعيدا يأتي إليه راكبا، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحديث لذلك قال الترمذي وحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث ضعيف لوجود مجاهيل فيه، والسنة أن يصلى في المصلى في الصحراء، في صحراء مصلى يجتمع المسلمون فيه ويصلون، النساء في الخلف متسترات والرجال في الأمام. لكن إذا كان يوم بارد أو فيه مطر أو فيه غبار شديد أو فيه حشرات ونحو ذلك فلهم أن يصلوا في المسجد، قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعت، وقال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال عليه السلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني الأصل المصلى، ما تيسر المسجد. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب صلاة العيد، ويليه بإذن الله باب صلاة الكسوف. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد أجمعين.